ومن ذلك قوله تبارك وتعالى، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. وهنا أسألكم أيها الحاضرون، ما صلة أبي بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ تزوج عائشة، يعني أن الرسول تزوج بنته، وتزوج بنت عمر، ها؟ وعمر صهره، وبالعكس علي صهره وعثمان صهره. اسرع. نعم، لكن ماذا قال فيه الرسول؟ طيب اسرع. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته على المنبر وقال: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. الله أكبر. أعظم الناس منة على الرسول في ماله وصحبته هو أبو بكر رضي الله عنه. وقال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. ومن الذي ذكرت صحبته في القرآن سوى أبي بكر؟ أجيبوا يا جماعة، لا أحد. إذ يقول لصاحبي لا تحزن هو أبو بكر بالإجماع. طيب، أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. السائل ومسؤول، السائل أشرف هذه الأمة بعد نبيها، والمسؤول من؟ من المسؤول؟ المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أين التوسل؟ نعم، بارك الله فيك، تمام. اغفر لي وارحمني، هذا طلب. إنك أنت الغفور الرحيم، هذا توسل. يعني فلكونك الغفور الرحيم اغفر لي وارحمني. هذا أحد الوجهين في قوله تعالى ادعوه بها. الثاني إيش؟ التعبد لله بمقتضاه. وهذا هام جدا. فمثلا إذا علمت أن الله سميع بصير، إذا علمت أن الله سميع بصير أوجب لك ذلك إيش الأخ؟ أي وش إذا علمت أنه، ها؟ إذا علمت أنه قلت الآن آخر شيء قلت أنا قلت سميع بصير. شف هذه ارتفاعاتها القليلة منك فوتتك، استرح. طيب يا جماعة، قلنا السميع من أسماء الله، إذا علمت أنه سميع أوجب لك إيش؟ أن لا تقول قولا يغضبه، يعني لو قلت قولا يغضب الله سمعه. وإذا علمت أن الله البصير أوجب لك إيش؟ ألا تفعل فعلا يغضبه لأنه يراك. إذا علمت أنه غفور، ما الذي يوجب لك إذا علمت أنه غفور؟ ها؟ يوجب المغفرة. ألم تعلم أن أهل البطالة

هل أكلوا في النهار؟ لا تقول نعم حتى تيقنوا، تقول أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. أكلوا في النهار أو لا؟ سبحان الله، أين علمتم أنهم أكلوا في النهار؟ لقولها ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ما قال اقضوا، ولو كان القضاء واجبا لأخبرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان واجبا كان من شريعة الله، وشريعة الله سبحانه وتعالى يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغها إلى أمته. فلما لم يأمرهم بالقضاء علمنا بأن القضاء ليس بواجب. لماذا؟ أجيبوا جماعة، لماذا لم يجب عليهم القضاء؟ لماذا؟ بس قل لي واحد من الثلاثة. بغروب الشمس. طيب صحيح، لأنهم كانوا جاهلين. ومثل ذلك لو أن الإنسان قام في آخر الليل ونظر إلى ساعته فاغتر بها ولم يعلم بطلوع الفجر، فجعل يأكل وإذا بالناس يقيمون الصلاة فأمسك، هل يلزمه أن يعيد يومه أو لا يلزم؟ لا يلزم، لأنه كان جاهلا. فخذوا هذه القاعدة. سابقكم الله. يقول السائل: هل الصدقات التي تكون عن الأموات بعد موتهم كطعام للفقراء أو توزيع الأموال بينهم، هل ذلك يعتبر من الصدقة عن الميت التي ينتفع بها صاحبها؟ نعم، هذا لا شك أنه من الصدقة عن الميت التي ينتفع بها الميت. إنسان أطعم طعاما أو تصدق بدراهم على الفقراء بعد موت أبيه، فإن ذلك ينفع الأب ويحصل له أجر، ويكون للابن أجر البر لا أجر الصدقة المعينة، لأن الابن اختار أن يكون أجر الصدقة لمن؟ لأبيه مثلا، فيكون له أجر الإحسان فقط، وللذي جعل له الثواب أجر الثواب. ولكن هل الأفضل أن الإنسان يفعل هذا؟ بمعنى هل نأمر الإنسان أن يتصدق بالصدقة عن أبيه أو عن أمه أو لا؟ الجواب الثاني، يعني أننا لا نأمر الإنسان أن يتصدق عن أمه أو عن أبيه، لكن لو جاء يسألنا أيجوز أتجوز الصدقة قلنا نعم. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بالصدقة عن الأب أو الأم، بل أشار إلى أن الدعاء أفضل من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم. أحسن الله إليكم. قول السائل: عندي مبلغ من المال ادخرته لشراء أرض لأبني بيتا عليها، وقد حال عليه الحول ولم أجد أرضا بعد لأشتريها، فهل على هذا المال زكاة؟ نعم عليه الزكاة، لأن الدراهم والدنانير متى كانت عند الإنسان لأي غرض ففيها الزكاة. ومثل هذا الشاب يجمع الدراهم من أجل أن يتزوج بها فعليه فيها الزكاة. واعلم أيها الأخ المسلم أن الزكاة ليست غرامة ولكنها غنيمة مفيدة للإنسان ومباركة في المال، فإن الصدقة يعني الزكاة ما خالطت مالا إلا أهلكته، وما نقصت صدقة من مال. فلا تبخل على نفسك يا أخي، أد الزكاة واسأل الله الخلف العاجل، فإن الله يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم. أثابكم الله. قول السائل: ما حكم الصور إن كانت للذكرى، وما هي أفضل طريقة للتخلص منها؟ أفضل طريقة للتخلص منها أن نصب عليها البنزين ويعلقها، هذا أفضل طريقة. وذلك لأن اقتناء الصور لغير مصلحة شرعية أو حاجة مرعية محرم، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وأما ما يفعله بعض الناس يقول أحتفظ بها للذكرى، إيش الذكرى هذه؟ وش تذكر؟ إن كان المصور أولادك الصغار فذكراهم بعد أن يكبروا أحسن من ذكراهم بعد أن كانوا أطفالا، فلا حاجة للذكرى. وإن كانت الذكرى للتعظيم فهي أشد بلاء، لأن بعض الناس يصور أباه وإذا مات علق صورته في المجلس تعظيما له، هذا هو البلاء. واعلم أن أصل عبادة غير الله أن من أصولها التصاوير، كما جاء ذلك في قصة قوم نوح، أن أصل عبادتهم أنه كان فيهم رجال صالحون، فلما ماتوا قالوا لعلنا نصور تماثيل له تذكيرا بحالهم. فلما طلع عليهم الأمد عبدوا هذه التماثيل. والخلاصة أننا أعطينا الأخ السائل جزاه الله خيرا أفضل طريقة يتخلص بها من هذه الصور، فما هي؟ أن نصب عليها البنزين ويحرقها وينتهي منها. نعم، أثابكم الله. يقول: هل ترون حفظكم الله من الأفضل في المساجد أن نضع خطوطا لكي يصف عليها المصلون، وهل في ذلك بأس؟ نعم، نرى أنه من نعمة الله علينا أن يسر لنا الأسباب التي يحصل بها المقصود الشرعي. فمثلا مكبر الصوت لإسماع الناس الخطبة وتكبيرات الإمام، هذا من النعم. ولقد كان الناس يعانون أشد المعاناة في إيصال الخطبة إلى المستمعين. ولقد شاهدت أنا في هذا المكان في المسجد الحرام قبل أن يكون فيه مكبرات الصوت، شاهدت الخطيب يتكلم كلافة عظيمة، لأن الناس كثيرون والصوت لا يبلغهم جميعهم، فتجد يتكلف كلافة عظيمة كأنما يقذف بالكلمات قذفا. نعم، فالآن والحمد لله تجد الخطيب يتكلم بالكلام العادي اللائق بالخطبة، ويسمعه كل الحاضر، كل الذي في المسجد بل الذي خارج المسجد. هل يمكن لأحد أن يقول هذا بدعة؟ نعم، أبدا. لو قال إنه بدعة قلنا إن قولك بدعة هو البدعة، لأن هذا نعمة وسيلة. الخطوط التي توجد الآن في الفرش نعمة وليست بدعة، لأن الناس الآن مع قلة حرصهم على تسوية الصفوف لولا هذه الخطوط لوجدت هذا داخلا وهذا خارجا، ولم تحصل المساواة المطلوبة، لا سيما مع طول الصف. لكن هذه الخطوط والحمد لله قد ضبطت الناس ضبطا تاما. يقول بعض الناس هذا بدعة ما فعله الرسول ولا أصحابه. سبحان الله، هل كان مسجد الرسول مفروشا بالفرش؟ لا، مفروشا بالحصبة، بالحصى الصغار. وهل يمكن أن تجعل بوية في ذلك الوقت على هذا الحصى؟ لا يمكن، ولا في بوية. هل يمكن أن توضع خيوط وحبال؟ لا يمكن، لأنها تؤذي الناس وربما يعثر بها الإنسان ويسقط. هل يمكن أن نخط خطا؟ نقول إذا خططنا خطا فإنه سوف يزول بمرور الأقدام عليه. فإذا وجدت هذه الوسيلة فهذا من نعمة الله. واعلم أن كل وسيلة يتوصل بها إلى مقصود شرعي فإنه مأمور بها. ومن القواعد المقررة عند علماء الأصول أن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به،